الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة بكر أراد والدها تزويجها، فهل له على المذهب أن يجبرها على النكاح؟ أحسنتم. ولو كانت عانسة؟ ولو كانت عانسة. أحسنت. سقطت امرأة بكر سقطة أفقدتها غشاء البكارة، فهل تعد بذلك ثيبا لا تجبر على النكاح، أو لأبيها إجبارها؟ له إجبارها. ثيب بعد البلوغ، هل لأبيها إجبارها على النكاح؟ ليس له ذلك. حسن. هل يملك الجد إجبار ابنة ابنه على النكاح؟ ليس له ذلك. حسن. وهل يملك الأخ ولاية الإجبار؟ لا يملكها. أحسنت. أراد أب إجبار ابنته البكر على من في تزويجه إضار بها كذيعاهة من جنون أو جذام، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس له ذلك. قال أبو لرجل: أنت بمنزلتي في تزويج بناتي، فهل له ولاية الإجبار؟ أحسنت. أب مفقود. نعم له ذلك. أحسنت. أب مفقود، لمن تكون الولاية في تزويج بناته؟ يكون الأقرب منها. أحسنت. صحيح. نعم. أحسنت. لمن بعده من الأولياء. غاب الأب المدبر غيبة قريبة، غاب مثلا 3 أيام، فلما عاد وجد أن ابن عم البنت زوجها، فهل يفسخ النكاح في هذه الحالة أو يصح؟ يفسخ النكاح. يفسخ. زوج ولي أبعد مع وجود ولي الأقرب، زوج العم مع وجود الأخ، فهل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز. أحسنت. لا يجوز. وهل يصح العقد؟ نعم يصح. نعم يصح. عقد أجنبي عقد النكاح لامرأة شريفة مع وجود الولي الخاص، فما حكم العقد مع أن زوجها لم يدخل بها؟ يفسخ. حسنت. إذا كان قد دخل بها وطال مكثه معها ك3 سنين مثلا، فهل يفسخ أو يثبت؟ لا يفسخ. حسنت. يثبت النكاح ولا يفسخ. نعم تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمسلمين ووالديه جاهي والسامعين المسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وثاني الأركان مهر كالثمن وربع دينار فأعلى فالزمن، وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد واكمله لها بالقهر بالوطء أو بالموت، أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت لها صداق المثل بالوطء لازم إن لم يسمى والمسمى إن علم، ولم يجز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطء وقعا. ثالث ركن مرأة خلية عرض ثالث ركن مرأة خلية عارت عن الموانع الشرعية. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح فورا بلفظ الذي الدوام والصمت إذن البكر. نعم أحسنتم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شرع هنا يتكلم عن الركن الثاني من أركان النكاح وهو المهر، والأصل في وجوبه قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والأولى عد المهر شرطا كالشاهدين، لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه، الركن ما كان من الماهية، والمهر ليس من ماهية العقد، فالأولى عده شرطا. قال: وثاني الأركان مهر كالثمن، يعني يشترط فيه ما يشترط في الثمن في البيع، من كونه معلوما طاهرا منتفعا به شرعا مقدورا على تسليمه، يشترط في المهر ما يشترط في الثمن. وهذه إحالة على متأخر، لأنه في أول باب البيع إن شاء الله سيذكر شروط الثمن، لم تأتي شروط الثمن الآن، سيقول هناك: والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. فيشترط في المهر ما يشترط في الثمن، من كونه معلوما طاهرا منتفعا به شرعا مقدورا على تسليمه. فلو أصدقها نجسا كالخمر، أو أصدقها شيئا لا يجوز الانتفاع به كآتي له من مثلا، فما الحكم؟ هذا سيأتي قريبا إن شاء الله، سيقل فصلا في فساد الأنكحة، سيذكر فيه الحكم فيما لو كان فساد النكاح لأمر يتعلق بالمهر. قال: وثاني الأركان مهر كالثمن وربع دينار فأعلى فالزمن. هنا مسألتان: المسألة الأولى ما أقل المهر، والمسألة الثانية ما أكثره. أما أقل المهر فالمذهب أن أقل المهر ربع دينار، والأصل فيه قياسه على أدنى نصاب السرقة، أقل ما تستباح به اليد ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك البضع. فالدليل هو القياس، هذا المذهب. وقال ابن وهب من أصحاب الإمام مالك قال بترك التحديد، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج من وهبت نفسها، قال له صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، وخاتم الحديد أقل من ربع دينار، وهو قول أكثر العلماء، لكن المذهب أن أقل المهر ربع دينار، فلا يكون أقل من ذلك، ربع دينار أو 3 دراهم أو مقدارهما 100 عروض. أما أكثره فلا حد له بالإجماع، قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. لكن يستحب تخفيف الصداق. في المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة، أي من بركتها، أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها، يعني للولادة. قال عروة بن الزبير رحمه الله الراوي عن عائشة رضي الله عنها قال: وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغال في صدقات النساء، ألا لا تغال في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: يعني هنا عرفنا الآن أن المهر واجب للزوجة، متى تملكه؟ قال: وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد، إن كان سمى لها صداقة، من عقد على امرأة وسمى لها صداقة فبمجرد العقد تستحق نصفه، فلو أنه عقد عليها ثم طلقها قبل أن يمسها فلها النصف، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ويقضى على الزوج بإكمال باقيه بأحد 3 أشياء. قال: أكمله لها بالقهر، بالقهر يعني يقضى به على الزوج، بالموت، بالوطء أو بالموت، أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت. بالوطء، إذا وطئها فإنه يقضى بالمهر كاملا على الزوج. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا وطئها ولو كان وطئا حراما كما إذا وطئها في الحيض فإنه يثبت بذلك النصف الآخر من المهر. قال: أو بالموت، إذا مات أحدهما، هذا إذا سمى لها صداقة، من عقد على امرأة وسمى لها صداقة ثم مثلا مات عنها فإنها تستحق جميع الصداق ولو لم يكن وطئها. أما إذا لم يسمي لها صداقة فالمذهب أنه إذا مات عنها ولم يكن سمى لها صداقة أنه ليس لها إلا الميراث، ليس لها إلا الميراث. قال: أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت، لأن هذه الإقامة تقوم مقام الوطء. ففي هذه الحالات يجب إكمال المهر، فإن لم يكمله رفعت المرأة أو رفع وليها أمرها إلى القاضي وأجبر الزوج على إكماله، هذا قوله بالقهر، بالقهر يعني يقضى به على الزوج. ما سبق هو في من سمى لها زوجها مهرا، أما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق فهذا قوله لها صداق المثل بالوطء لازم إن لم تسمه والمسمى إن علم. والعقد على المرأة من غير ذكر الصداق جائز، قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وعقد التزويج بلا ذكر الصداق جائز باتفاق كما قال الناظم: وعقد تزويج بلا ذكر صداق نكاح تفويض يجوز باتفاق. قال: لها صداق المثل بالوطء لازم إن لم تسمه، يعني إذا وقع النكاح على التفويض فدخل الزوج بها فما الذي تستحقه منه؟ تستحق مهر المثل، وقع النكاح على التفويض ودخل الزوج بها قبل أن يسمي لها صداقة فإنه يلزمه مهر المثل. ومهر المثل، مهر المثل ما يرغب به مثله في مثلها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب، ما الذي يعطاه مثلها من مثله؟ هذا الذي تستحقه منه. قال في الكفاف: ثم صداق المثل حيثما لقب ما مثله في مثلها به رغب بحسب الشرف والجمال والدين والمال وخصب الحال. قال: المسمى إن علم، إذا سمى لها صداقا فلها ما سماه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال: ولم يجوز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطء وقع، ولم يجوز للمرأة من أجله، من أجل الصداق، أن تمنع لنفسها، يعني أن تمنع نفسها من الوطء من بعد وطء وقع. فالمرأة التي لم يفرض لها الزوج صداقة إذا مكنت من نفسها فوطئها لم يجوز لها بعد ذلك أن تمنع نفسها منه، أما قبله فلها منع نفسها. ثم انتقل إلى الركن الثالث فقال: ثالث ركن مرأة خلية، خلية أي خلية من عصمة زوج ليست متزوجة. قال تعالى في آية المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. المحصنات من النساء المتزوجات، فالعقد على المتزوجة لا أثر له أصلا، عارت عن الموانع الشرعية فلا تكون ممن يحرم عليه بنسب أو رضاء أو مصاهرة، ولا تكون معتدة أو مستبرأة أو ملاعنة، وهذا كله سيأتي إن شاء الله، سيأتي ذكر من يحرم من النساء بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وسيعقد بابا للعدة وبابا للاستبراء وبابا للعان. والركن الثالث عند الفقهاء هو المحل، هو الزوج والزوجة معا، ليس الزوجة فقط بل هو المحل، الزوجان. والفقهاء يذكرون في هذا الموضع شروطا لا بأس أن نأخذها إجمالا، وكثير مما سيأتي من الأحكام في باب النكاح والطلاق تفصيل لهذه الشروط. يقول الفقهاء: إن شرطهما، إن شرط الزوج والزوجة عدم الإكراه والمرض والمحرمية والإشكال والإحرام، وشرط الزوج الإسلام وخلو من أربع، الإسلام وخلو من أربع، وشرطها الخلو من زوج ومن عدة غيره، وألا تكون مجوسية ولا أمة كتابية، ويشترط ألا يتفقا على كتمانه، وألا تكون مبتوثة للزوج، وألا تكون تحته من يحرم جمعها معها. وسيأتي تفصيل كثير من هذه الشروط في الأحكام التي في هذا الباب، باب النكاح أو التي في باب الطلاق. ثم انتقل إلى الركن الرابع فقال: الرابع الصيغة، أي الصيغة التي يتم بها العقد لاشتمالها على الإيجاب والقبول بالإفصاح باللفظ الصريح، فلا تكفي الإشارة والكتابة مع القدرة على النطق، ممن له ولاية النكاح تكون من ولي وزوج أو وكيله. يعني مثلا يقول الولي: أنكحتك أو زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت أو رضيت. الصادر من الولي هو الإيجاب، والصادر من الزوج هو القبول، وبهذا يتم العقد بالإيجاب والقبول الذي هو الصيغة يتم العقد. قال: فورا، فلو طال الفصل بأن افترقوا فلم يتصل الإيجاب بالقبول فلا يصح. قال مثلا: أنكحتك ابنتي فلانة، ثم افترقوا، ثم بعد يومين مثلا جاء وقال قبلت، لا يصح، لا بد أن يكون الإيجاب والقبول في وقت واحد، ويغتفر الفصل اليسير لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. فورا بلفظ دل للدوام، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، يكون بكل لفظ صريح دال على الدوام. وهذا احتراز من نكاح المتعة، هو النكاح إلى أجل كشهر أو سنة مثلا، هذا محرم بإجماع العلماء. هذا قوله الرابع الصيغة بالإفصاح باللفظ الصريح، ممن له ولاية النكاح من ولي وزوج أو وكيله، فورا فلا يطول الفصل بينهما ويغتفر الفصل يسير، بلفظ دل للدوام. والصمت إذن البكر كالكلام، صمتها صمت البكر يقوم مقام الكلام لما جبلت عليه من الحياء، ويندب إعلامها بأن صمتها رضا. وأما الثيب فلا بد من إفصاحها، الثيب لا بد من إفصاحها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم هنا بمعنى الثيب، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا قوله: والصمت إذن البكر كالكلام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.